بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان التحذير من جلساء السوء لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت وذلك في يوم أحد العشرون شهر صفر من عام 1430 للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير ويريد لهم الهدى والرشاد والصلاح والتقى والسعادة، يريد لنا ولجميع عباده الخير والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليخرج عباده بها من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى خلق جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها لعباده المؤمنين ولعباده المتقين ولعباده الصالحين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لمن أطاع الله ولمن وحد الله واتبع شريعة الله، اتبع القرآن واتبع السنة وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك خلق النار والعياذ بالله من النار لمن عصاه واتبع هواه واتبع الشيطان وعصى الرحمن، وجعل فيها من انواع العذاب والنكال ما لا يعلمه الا الله. وفي الاخره ما هناك الا اما جنه واما نار، اما عذاب وإما نعيش، ويكون هذا بحسب عمل العبد في الدنيا. فإن أطاع الله ووحد الله واتبع الحق سعد وأفلح وفاز، وإن عصى الله واتبع الشيطان خسر وندم. ولا شك أن هذه المجالس تعين على الخير وتحذر من الشر، لكن الذين يبحثون عن الحق قلة، والذين يتبعون الباطل كثرة. ولهذا كان نصيب الجنة من الألف واحد ونصيب النار 1999. نسأل الله العافية والسلامة. فأهل النار هم الأكثر، وأهل الجنة هم الأقل من الرجال ومن النساء، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة آدم فيقول يا آدم، فيقول آدم لبيك ربنا وسعديك، يقول أخرج ضعف النار من ذريتك، أخرج ضعف النار من ذريتك. فيقول من كم يا رب؟ فيقول من كل 1999 في النار. واحد الجنة. نسأل الله خلاص. نسأل الله خلاص. دعاة الجنة قلة. ودعاة النار كثير. الذين يدعون إلى النار كثير. بأقوالهم أو بأفعالهم. والذين يدعون إلى الجنة قلة بأقوالهم أو بأفعالهم. الذي لا يصلي هذا من دعاة النار، يدعو إلى النار بفعله. والذي جاهد بالكبر في نهار رمضان يدعو إلى النار بفعله. وهكذا جميع المعاصي، جميع المعاصي دعوة إلى النار، والطاعات دعوة إلى الجنة. تجد في بعض الأماكن على بعض الشاشة جموع مثل هذا الجموع على شاشة واحدة، كم من شاشة، قيل وقال وغيبة ونميمة ورامي وملاهي، وإذا جاء العشاء لا صلاة ولا عبادة إلا من رحم الله، دعوة إلى النار. اليهود يدعون الى النار، النصارى يدعون الى النار، منهم من يدعو الى النار بقوله وبفعله، ومنهم بفعله. الملاحده الزنادقه، المنافقون، المشركون، المجوس، اصحاب الضلالات، كلهم يدعون الى النار والعياذ بالله. فعليك يا عبد الله ان تنتبه على نفسك، تحذر على نفسك من المعاصي، من البدع، من الضلالات، من ان تكون داعي الى النار وانت لا تشعر، تشعر او لا تشعر. تنتبه على نفسك. الدنيا قليل، كما قال الله متاع الدنيا قليل، والاخره خير لمن اتقى. كم من إنسان ما كان يتوقع أنه سيموت في شبابه، وإذا به يموت في شبابه، ما كان يخطر له ببال هذا الأمر. ومنهم أيضا ما كان يتوقع أنه سيموت في منتصف عمره، وإذا به يموت في منتصف عمره، يعني في جبل في 30 في 40 من العمر، ما استفع. إذا لم ننتبه على أنفسنا من الآن، ونحذر المعاصي، ونحذر البدع، ونحذر أيضا جلساء السوء، تحذر جلساء السوء. فكم من إنسان، بل كم من أناس جاءهم الضلال والزيغ والانحراف عن طريق جلساء السوء، دب إليهم الشر. كان يقول بأن جليد السوء مثل البقرة، سيشرب لبنها وسيترك بوله، كان يقول هكذا. ثم انعكس عليه الامر، شرب بولها وترك بولها كثير. نعم كثير انطلع عليهم الشر. عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما قدر كلام الله، قال لا، قال الإنسان السيء، قال هو مثل البقر أشرب حليبها وأتفوه. طيب الله هو الذي خلق البقر وخلق الحمار وخلقك وخلق الناس جميعا، ما كان هكذا. الله ما قد يألف من حب وذب، وفي الأخير صوت الطيب وصوت البطان، وإنما حذرك من أن تقترب من جلساء السوء، وحدد لك من تجالس، حدد من تجالس، فقال واصبر نفسك معه، معه اصبر نفسك أي صدر نفسك. وإذا كانت النفس ما عندها صبر فصبرها أنت، واصبر نفسك يعني وصبر نفسك واحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعبدون ربهم ويوحدون ربهم بالغداة والعشي في الليل وفي النهار في الصباح وفي المساء، لا هم لهم إلا أن يرضى عنه الله، فهم أهل توحيد وهم أهل عبادة وهم أهل طاعة لله وهم أهل إخلاص. قال يريدون وجهه مخلصين، ما عندهم شرك، ما عندهم رياء ولا سمعة، أهل توحيد وأهل إخلاص، وعندهم استمرار على العبادة بالغداة والعشي، استمرار بالعبادة، جالس على التوحيد، الموحدين المخلصين الموحدين لله والمطيعين للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعد عيناك عنهم. حذرك من أن تنصرف عنهم إلى غيره، لأنك إذا انصرفت عن الصالحين ما تجد إلا الشر والبلاء والنكد. فهذه أوصافهم، يدعو ربهم لا يدعو المغفرة، وهؤلاء موحدون بالغداة والعشي، هؤلاء عباد ومستمرون على العبادة، يريدون وجهه، هؤلاء أصحاب إخلاص مخلصين موحدين عندهم علم، ما وحدوا الله إلا بالعلم، حين عرفوا حكم التوحيد حكم الإخلاص، فعندهم علم وعندهم تقرب من الحوار، وعندهم توحيد وإخلاص، ناس من الصالحين من المتقين من المؤمنين، ما عندهم شرك، ما عندهم شرك. لهذا قال يدعون ربهم ما يدعون غيره، ولا عندهم رياء ولا سمعة، ولهذا قال يريدون وجهه، يريدون وجه الله، لا يريدون مدح الناس ولا ثناء الناس. فإنسان قد أصلح حاله وأصلح نفسه وأصلح عمله، هذا الذي يستحق أن تتخذه جليسا، جليسا لك الطاعة له. لهذا قال ولا تعد عيناك عنهم، يعني سد الباب، سد الباب قبل أن يدخل عليك الشر. سد الباب الذي يؤدي بك إلى أهل البلاء، وسد النافذة حتى لا تنظر إلى أبطال البلاء والشر، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حذرت من الأصناف الأخرى، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تريد زينة الحياة الدنيا، فلن قال ولا تعد عيناك عنهم، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحذرك ممن لا هم لهم إلا الدنيا. هذا صنف من الناس لا هم له إلا الدنيا، احذرهم. وكذلك أيضا واتبع هواه، هذا الصنف الثاني الذي هو متبع للهوى وللشيطان، ما هو متقيد بالشرع، عنده الشرع التشدد، وعنده الشرع تحجر وتخلف، فلهذا اتبع هواه. فمن اتبع هواه ابتلاه لأنه ما حكم الشرع على نفسه، وإنما حكم هواه. وكان أمره فرطا، انفرط عليه أمره، ما صار في سلام ولا في اتباع ولا في اهتداء ولا اقتداء، اقتداء بالصالحين، وإنما وكان أمره فرطا. حين اتبع هواه انفرط عليه أمره، صار يتخبط. فهذا يعتبر من الحسن الحصين للعبد المؤمن أن يختار الرفاق الصالح، فإذا علموا عليه فاختار الكتب النافعة، فالكتاب المفيد والكتاب النافع خير جليس، خير جليس. وكما ذكر بعض السلف في أن إجالس الحيوانات ولا إجالس على الشر، حتى منهم من ذكر الكلاب والقرد ولا إجالس المبتدعة، وأنت كذلك جالس الغنم ولا أصحاب الأهواء. اتخذوا الغنم كما جاء في الحديث فإنها من دواب الجنة، وأنا من دواب الجنة، ولا تجالس على الشر وعلى البلاء، وأكثر من ذكر الله وأكثر من طاعة الله، وأبشر بالخير، أبشر بالخير ما دمت تريد وجه الله وأنت تخاف على نفسك من المعاصي ومن البدع والأهواء. أبشر، الله سيجعل في قلبك النور والعلم والإيمان واليقين والصلاة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واصطغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت إذا اتقيت الله أمورك ميسرة، تتق الله في لسانك وفي سمعك في بصرك في يديك في رجليك في جميع جوارحك، تتق الله في حياتك وفي عمرك، تحرص حرص الجمعة والجماعة، حرص على أداء الصلوات الخمسة أوقاتها ومع الجماعة، تحرص على ذكر الوالدين وعلى صلة الأرحام. عسى الله أن يفرج كربك ويسر أمرك، وعسى الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب إذا أنت كنت بعانك وعند والديك واصلا لأرحامك. فاتق الله في نفسك وفي لسانك في جوارحك. دعوة من الأب ومن الأم خير لك من الدنيا وما فيها، وهذا كله بعد طاعة الله، بعد طاعة الله. يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبدا بحقه سبحانه ثم ثنى بحق الوالدين، وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدا بحقه ثم ثنى بحق الوالدين، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدا بحقه ثم ثنى بحق الوالدين. وكم اليوم من الناس مستهين بحق الوالدين وإذا به يخسر ولا يفعل، مستهين بحق الوالدين، استضعف أمة لأنها ضعيفة مسكينة عجوز، ما بال بها، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أيضا من استضعف هذا ما بال بها، يظن أنه سيفلح وهو عاق، لا يفلح. فانتبه يا عبد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائكم وصلاتهم وإخلاصهم. فأنت كونك تنفق على والديك الضعيفين هنا النصر، هذا هو باب النصر وباب الرزق. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، حين تنفق على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى المساكين، بدءا بالوالدين ثم بباقي الأرحام ثم بغيرهم من الضعفاء والفقراء والمساكين والمحاضين والأرامل والأيتام. حرص على الخير يا عبد الله، حرص على حضور مجالس العلم حتى تنفتح لك أبواب من الخير، تعرف طريقه فتسلكه، فتسعد في الدنيا وفي الآخرة. لا تستهين بحق الأم ولا بحق الأب ولا بحق الجد ولا بحق الجدة ولا بحق الضعيف والفقير والأرملة واليتيم والمسكين، لا تستهين بحقوق، فإن الله سيدافع عنه. لا تظلم، لا تظلم ولا تعتدي عن الغير، وكن محبا للخير متقيا لله سبحانه. إذا كانت تلك المسكينة ما عندها من ينصرها في نظرك، فالله سينصرها، أم أو عمة أو خالة أو جدة أو جارة أو ما كان. تذكر قدرة الله عليك، تذكر قدرة الله عليك، وأن الله ينصر المظلوم وينتقم من الظالم. وربما دعا عليك المظلوم أو دعت عليك المظلومة في أي ساعة كانت من ليل أو نهار، وإذا بهذه الدعوة تصعد إلى السماء فلا تجد بابا مغلقا دونه، وإنما تصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعاء المظلوم وينتصر من الظالم. وإذا بك تظلم عليك الدنيا وتضيق عليك الدنيا بما رفع، نسأل الله العافية والسلامة. تجد جلساء السوء يشجعون على الظلم، خذ افعل اصنع، لا تخف، لا تبال، لا تفكر، لا تجبر، نحن معك. هؤلاء جلساء السوء، انظر الى شرهم، جلساء السوء ما يشجعون على الخير وانما يشجعون على الشر. أبو طالب حين حضرته الوفاة وجاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله. كان عنده من جلساء السوء دفعوه إلى الشر، ما عانوا عنه، انظر كيف، وهي أسباب، أسباب الله جعلها. فجلساء الخير خير، لو قالوا نعم يا أبا طالب اتق الله واقبل الحق ممن هو يرتاح لهم، ممن هم في سنه وكبار في القوم، فقالوا نعم، من عبد غير الله فقد أشرك. لا بد أن نخلص الله وأن نكرم الله في العباد، كلمة من هنا وكلمة من هنا الله ينفع، لكن جلس السوء أعجوز، ما وجد من ينصحه منهم، بل وجد منهم من يدفعه إلى الشر. وقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك وملة جنبك. فدفعوه الى الشر، فكان اخر ما قال بانه على مله عبد المطلب، يعني على الشرك وعلى الكفر. جلساء السوء شر، اي والله قدر بلى ولا خير فيه. نفس كلام فرعون، ما حصل من وزرائه وجلسائه ومن يوجهه، فقط موسى وهارون عليه السلام، وذاك مؤمن آل فرعون ضعيف فيهم، ما بالوا به. اما كبار القوم والابهه كانوا يدفعونهم الى الشر، دفعوا الى الشر فاخذ بكلامهم فاضروه واضر بنفسه. أنت لا تظن أن جلد السوء أنه يضرك في الدنيا فقط، ضرره متعدي في الدنيا وهي الآخرة، نعم بلى وشر إلى الآخرة. وكم من أب أرهقه ابنه على الكفر وأضله ابنه على الظلام فانخدع بابنه، وكم أيضا العكس، كان الولد والله أبوه على الضلال وعلى الشرك والكفر فانخلع بأبيه، وكان ممن أضله أمه أو أبيه أو خاله أو جده فانخدع به، بل أن عمه على الخير صدق. جلساء السوء شر والعياذ بالله. قد يحصل انغطاء الامطار بسبب الشر والمعاصي، فانقطع الامطار البركات، تفسد الزراعة بسبب المعاصي والذنوب، يحصل الشر العظيم. الحجر الأسود كما جاء في الحديث نزل من الجنة أبيض من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، صار يقال له الحجر الأسود. ما كان أسود، ما كان اسم الحجر الأسود، كان اسم الحجر الأبيض. ما زال من الجنة، ولكن العصاة بني آدم الذين يلمسونهم وهم أصحاب معاصي، صور كان أبيض من اللبن، وكان لا يمس صاحب عاهة صاحب مرض إلا ويشفى بإذن الله. فانظر إلى آثار المعاصي، انظر إلى آثار المعاصي وإلى آثار الذنوب، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فالذي من الله عليه بجلساء صالحين عليه أن يحمل الله هذه النعمة العظيمة، ومن من الله عليه بزوجة صالحة فعليه أن يحمل الله، ومن من الله عليه بذرية صالحة عليه أن يحمد الله، ومن أبعد الله عنه جليس السوء الله رب عنك عليك أن تحمد الله أن الله راحك من شرك. وعليك الدعاء إذا أنت صادق مع الله، تسجد في الصلاة وتدعو الله: اللهم اللهم صل عني جلساء السوء. تقول هذا بصدق: جلساء صالحين مؤمنين متقين. تقول هذا وأنت شاعر بالمسؤولين، وأنت فعلا تريد جلساء السوء، تريد جلساء الطيبين الصالحين، وفعلا تقول يا الله أن يصلح عنك جلساء السوء، وأبشر بثمر الدعاء، أبشر بالخير إن شاء الله بثمر الدعوة الطيبة. ما تشعر إلا والله سبحانه وتعالى يصرف أنت الشر وأهله من حيث تشعر أو لا، ويقرب إليك الصالحين والمؤمنين والمتقين، وأنت تنظر وأنت تنظر وتشاهد. لكن كرر هذا الدعاء، كرره. ورب شخص ما كنت تشعر بأنه شرير حتى استجاب الله دعاءك وإذا به يصل الله بفضل منه سبحانه، ثم بفضل الدعاء بثمرة الدعاء. أكثر الدعاء، أقبل على الله أن يهدي قلبك، وأن يصلح عملك، وأن يصلح ذريتك، وأن يصلح أهلك. توضح إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي خبيرين وبريئين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. فأنت تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وتلح على الله في الدعاء في كل شيء، ما هناك عسير على الله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء. لا تستعظم شيئا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز. تحفيزه فيه. لا تقول من يقدر يقرا حال الجام الجائم على الصدور هذا المتمكن وهذا لا تقل. واتاه الله من حيث لم يحتسبوا وبدر في قلوبهم الرعب. انت عليك الدعاء، عليك الدعاء وعليك باخلاص العمل لله وعليك بالاستمرار على الطاعه. استمر على الطاعه واستمر على الخير واعتبر بمن قد مات، فان هذا مما يعينك على الثبات على الحق. فلان فارق الحياة، فلان مات، فلان مات، فلان مات، ماذا أخذوا معهم من الدنيا؟ لا شيء. فلان كان شابا، فلان كان غنيا تاجرا، فلان كان مسؤولا، فلان كان كلهم مات. وقلوا أنا سأحق. هذا مما يعينك على صلاح العمل وصلاح النية. هذا مما يساعدك على الاستقامة، أن تذكر الأموات ممن قد مات من الرجال ومن النساء بل ومن الشباب. فممن مات شابا ممن قد عرفتهم أنا، فلان مات شابا وفلان مات قبل أن أتزوج وفلان مات على دوامه بفترة يسيرة، فارق الحياة. فأثبت على الحق واستمر عليه. وعليك بالدعاء ان الله يصل عنك جلساء السوء، فهناك جلساء السوء مثل الشياطين مثل العفاريت ينتصر بك لولا ان الله يدفعهم عنك. يريدون غوايتك، يريدون ضلالك، لولا ان الله يدفعهم عنك بصدقك واخلاصك ودعائك وصلاحك. ولا شك أن الجلوس مع الصالحين يعينك على الخير، فلا تسأل عنه ولا تنفرد عنه، كن مع الناس الصالحين، مع الناس الطيبين، وشاورهم في أمرك كما قال الله وأمرهم شورى بينهم، كما قال الله وشاورهم في الأمر. هؤلاء الناس الصالحون الطيبون شاورهم في أمورك التي تحتاج إلى مشورة. فعسى أن يجعل الله الخير على ألسنتهم. وطلب العلم يا عباد الله من أعظم الطاعات، طلب العلم الشرعي كما سمعتم، وتوقف الدين، والجلوس مع طلبة العلم ومع أهل العلم. هذا عمل من أشرف الأعمال ومن أبرزها، عمل مقرب الى الله سبحانه وتعالى، وهو بلا شك داخل دخولا اوليا في هذه الايه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، داخل دخولا اوليا الجلوس مع الصالحين مع العلماء مع طلبه العلم، تكون قد حققت هذه الايه وعملت بها. وأبشر بالخير، فكم من إخوانكم، كم من إخوانكم في الله رزقهم الله الثبات بسبب مجالستهم لأناس صالحين، فانتفعوا بمجالسته، نفعهم الله بالمجالسة الصالحة الطيبة. ما تشعر الا هو يتكرر على الخير على العلم على الدروس. نفعنا الله بجليس صالح، اما جار صالح واما رفيق صالح او زميل في العمل صالح او ولد صالح او زوجه صالحه او بنت صالحه او اخ صالح، هذا حاصل. فالله يجعل البركه على ايدي الناس الطيبين الصالحين، يجعل على أيديهم بركة وعلى أنشائهم خير وبركة ونفع. وهذا نفعنا الله وهذا الثاني كذلك والثالث والرابع والخامس والعاشر فكثر الخير. لكن لو ان الشخص ترك الصالحين وذهب الى الطالحين ما تشعر الا واثار المعاصي واثار الفساد والطلاق. فالله اعلم كل اناث الذي في يمه. فنسال الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا به صالحا وثباتا على كتاب السنه. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.